يذكركم بسيناريو يوم نجاة المسيح صلى الله عليه وسلم عندما أنبأ الله سبحانه وتعالى المسيح بهذه المؤامرة، ودعا المسيح الله سبحانه وتعالى، واستجاب الله سبحانه وتعالى للمسيح عليه الصلاة والسلام. وعندما أتى اليهود والرومان لكي يقبضوا على السيد المسيح سقطوا، وعندما قاموا ونهضوا لم يجدوا إلا يهود الإسخريوطي، وتم القبض عليه والحكم عليه وصلب ومات. دكتور منقذ، نريد مضمور آخر يتكلم عن نجاة المسيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، تحية طيبة للمشاهدين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياهم بما نقول وبما نسمع. آمين يا رب. المزمور 118 مزمور مهم يشهد بنجاة المسيح عليه الصلاة والسلام، مزمور يؤمن به النصارى، ويجمع العلماء على أنه كان يتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام. وحين أتحدث عن العلماء إنما أقصد علماء المسيحية، يؤمنون أن هذا المزمور كان شهادة عن المسيح عليه الصلاة والسلام. وعندما قرأته من بعد قراءة الأستاذ منصور حسين عبد العزيز في كتابه دعوة الحق بين المسيحية والإسلام، وجدت أن هذا المزمور شهادة واضحة لمن أراد الحقيقة على أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد نجا. المزمور 118 دليلي في هذه الحلقة على نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ في المزمور يا دكتور، محتاجين السؤال الجميل بتاعنا، عايزين نثبت أن هذا المزمور يتكلم عن المسيح. العلماء في القديم وفي الجديد كانوا يقولون بأن هذا المزمور حديث ونبوءة عن المسيح عليه الصلاة والسلام. القمص السادس يعقوب ملطي في شرح الإنجيل متى عند قوله هذا هو الحجر الذي رفضه البناؤون، ينقل عن القديس كيرلس عمود الدين، وهذا من أهم آباء الكنيسة، ينقل عنه العبارة التالية: المخلص، يعني عيسى عليه السلام، المخلص هو الحجر المختار، الحجر الذي اختاره الله. وقد رذله هؤلاء الذين كان يجب عليهم بناء مجمع اليهود، وهو قد صار رأس الزاوية. من هو؟ المسيح عليه السلام. يشبهه الكتاب المقدس بحجر الزاوية لأنه يجمع الشعبين معا، إسرائيل والأمم في إيمان واحد، وينقل هذا وحب واحد عن أفسس 2:15. إذن كيرلس عمود الدين يقول هذا المزمور نبوء عن المسيح عليه الصلاة والسلام، ويوافقه تدرس يعقوب ملطي وهو ينقل هذا الكلام. نعم. الأب متى المسكين في شرح الإنجيل متى صفحة 84 أيضا يقول بأن هذا المزمور نبوء عن المسيح، لا بل يقول عبارة جد مهمة، يقول: أما المزمور 118 فهو أغنى المزامير، فهو أغنى المزامير في وصف رسالة المسيح الخلاصية. قضية واضحة، العلماء في القديم وفي الجديد يقولون بأن هذا المزمور يتنبأ عن المسيح، بل هو أغنى المزامير في الحديث عن مسيح الله عليه الصلاة والسلام، وأنا أوافق على هذا، وسترى ذلك من خلال المزمور. طيب، وإيه المصدر اللي هم اعتمدوا عليه لكي يقولوا أن هذا المزمور هو أغنى المزامير التي تتحدث عن المسيح؟ طبعا هناك إجماع على أن هذا المزمور عن المسيح. سبب أن سفر أعمال الرسل في 4:10 اقتبس من هذا المزمور. نعم. لما يقول بطرس هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية، يقول في حجر تحدثت عنه التوراة، تحدث عنه سفر المزامير اللي هو هذا المزمور. نعم. تحدث عنه. من هو هذا الحجر الذي تحدثت عنه المزامير؟ يقول هو عيسى عليه الصلاة والسلام، هو يقول هذا. فالآن نرى وين تحدثت التوراة عن هذا الحجر، سنرى أنها تحدثت في المزمور 118 في الفقرة 22، العبارة تقول: الحجر الذي احتقرتموه، الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. هذه العبارة موجودة في هذا المزمور في الفقرة 22، اقتبسها كاتب أعمال الرسل وقال بأن هذا المزمور كان عن المسيح، فالحجر هو المسيح عليه الصلاة والسلام. فبالتالي العلماء اضطروا إلى موافقة بطرس في أعمال الرسل، فقالوا هذا المزمور نبوءة عن مسيح الله، فهو الحجر الذي رفضه البناؤون. جميل جدا يا دكتور، إذن أثبتنا أن هذا المزمور يتكلم عن المسيح عليه الصلاة والسلام. دعنا نبحر في هذا المزمور ونخرج النفائس للأصدقاء النصارى. بسم الله. إذا بدأنا سنبدأ من بدايته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ليقل إسرائيل إن إلى الأبد رحمته. ليقل بيت هارون إن إلى الأبد رحمته. ليقل متقو الرب إن إلى الأبد رحمته. إذن رحمة الله عز وجل إلى الأبد. نعم. ثم نبدأ. من الضيق دعوت الرب فردني، فرذلني، فرفضني. لا لا لا أبدا. من الضيق دعوت الرب فأجابني، فأجابني، فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف. من المتحدث هنا؟ المسيح. بحسب رأي الآباء، بحسب رأي أعمال الرسل، بطرس في أعمال الرسل. نعم. الرب لي فلا أخاف. أسألك، الذي كان معلقا على الصليب هل كان خائفا؟ كان خائفا ويدعو الله سبحانه وتعالى، يقول إلي إلي لما شبقتني أو لما تركتني. الرب لي فلا أخاف. ماذا يصنع بي الإنسان؟ ماذا بإمكان البشرية أن تفعل لمن الرب معه؟ لا يمكن أن تفعل له شيء. الرب لي بين معيني وأنا سأرى بأعدائي. يتوعد أعداء بأنه سيرى عقوبة الله لهم. نعم. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. أن تحتمي بالله خير من أن تتوكل على تلاميذ ينامون ويتركونك في وقت الضيق والشدة. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء، رؤساء الكهنة والهيكل يريدون أن يسلموا المسيح إلى الرومان ليقتلوه. صحيح. الاحتماء بالرب خير من التوكل على هؤلاء. كل الأمم أحاطوا بي. لما جاءوا للقبض على المسيح جاء اليهود والرومان، اليهود والرومان، والرومان. كل الأمم أحاطوا بي. فما هي النتيجة؟ نجحوا، أخذوني، قتلوني؟ أبدا. باسم الرب أبيدهم. جاءوا للقبض على المسيح لكنهم فشلوا. باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، أرادوا القبض عليه وكادوا أن يقبضوا عليه، لكن ماذا حصل؟ باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل لكثرتهم، ألوف من الناس كلهم جاءوا للقبض على المسيح. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك. باسم الرب أبيدهم. دحرتني دحورا لأسقط، يعني أرادوا أن يسقطوا المسيح، لكن الرب هل تركهم يفعلون هذا؟ دحرتني دحورا لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا. نعم. خلاصا، خلاصا، الرب خلصه. ثم اسمع إلى النتيجة، نتيجة خلاص الله. صوت، صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. في ترنم، فرح. لماذا؟ لأن المسيح قد صلب، حدث له خلاص. لا، لأن الله خلصه. نعم. يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. واسمع إلى هذه العبارة العجيبة، لا أموت بل أحيا. لا أموت بل أحيا. والمزمور عن المسيح، والمزمور عن المسيح، ويقول بأن المسيح لا يموت بل يحيا. لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. مرة قال لي أحدهم بأنه المقصود هو المسيح، لكن أنه بعد أن يموت يحييه الله عز وجل. قلت له لا، المزمور يقول لا أموت، مش أقوم من الموت. نعم. لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. وإلى الموت لم يسلمني. الله لم يسلم حبيبه إلى الموت. كيف تقولون بأن المسيح قد مات ومكث على الصليب ثلاثة ثلاث ساعات وجلس في بطن الأرض 3 أيام و3 ليال أو ليلتين ويوم. كيف تقولون هذا؟ المسيح يكذبكم في هذا الإنجيل. المسيح يقول لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. لقد استجاب الله له. ماذا كان يدعو المسيح والله يستجيب له؟ إن أمكن هذه الكأس، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. الكلمة اللي بعدها على طول، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عجيب في أعيننا. عبارة واضحة، ليش نفصل هذه عما قبلها؟ صحيح. الحجر الذي رفضه البناؤون عن المسيح عند كل الدنيا. فبالسطر اللي قبله، أو إيش السطر اللي قبله؟ بنفس السطر، أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاص. عن مين؟ عن المسيح. أيضا عن المسيح. المزمور بتمامه عن المسيح. بعض الناس بياخذ من المزمور المقطع ده ويترك الباقي. نعم. ويرى أنه ليس له علاقة في المسيح. لا أبدا، المسيح واضح في هذا الكتاب، وأن الله عز وجل أعانه. كمان يا دكتور، المزمور يقول إلى الموت لم يسلمني. إذن هو ما ماتش علشان يحتاج إلى القيامة. كان هذا هو المزمور رقم 118، الحجر الذي رفضه البناؤون، كما يجمع كل مفسري النصارى سواء القدماء أو سواء المعاصرين لنا الآن. قالوا أن حجر الزاوية هو المسيح عليه الصلاة والسلام. حجر الزاوية قال لا أموت بل أحيا وإلى الموت لم يسلمني. هذا هو المزمور، هذا هو كتابك، أنت تؤمن أنه موحى به من الله. وأيضا بطرس كان يقتبس هذا عن المسيح، لكن يبقى كنا متوقفين عند مزمور 118، الحجر الذي رفضه البناؤون لا أموت بل أحيا، وهذا المزمور اقتبس منه بطرس. ولكن دعني أسأل حضرتك سؤال هام جدا يا دكتور منقذ، أن بطرس عندما اقتبس هذا الاقتباس في أعمال الرسل الإصحاح الرابع والعدد 10 و11، ولكن اقتبس على أساس أن المسيح صلب. نقرأ النص، يقول فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل إنه باسم يسوع المسيح النصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات، هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية. إذن بطرس يقتبس هذا النص وقال الذي صلبتموه. تعليق حضرتك. طيب، هو بطرس الآن بيقولنا هذا المزمور بيتحدث عن المسيح. نعم. وبيقول إنه المسيح انصلب. نعم. طيب إحنا لما رجعنا لنفس المزمور اللي هو بيقول عن المسيح، سمعناه بيقول وإلى الموت لم يسلمني. صحيح. سمعناه بيقول لا أموت بل أحيا. نعم. فنصدق مين؟ المزمور، لأنه المزمور هو الأساس. نعم. هو أصاب وأحسن حينما عرف أن هذا المزمور عن المسيح، لكنه أخطأ عندما أكمل وقال لا المسيح انصلب. فهذا كان خطأ. بالمناسبة يعني أنت عندما تتحدث عن تلاميذ المسيح، أنت لا تتحدث عن عباقرة الدنيا، أنت تتحدث عن الذين سماهم الكتاب جهال العالم. نعم. رسالة كورنثوس الأولى 1-27، يختار جهال العالم ليخزي الحكماء. هؤلاء جهال العالم. هؤلاء يقول عنهم أعمال الرسل 4-13، بيقول عن بطرس بالذات وعن يوحنا، ووجدوا فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعاميان تعجبوا. كيف بيقولوا الكلام ده؟ كيف بيعرفوا وهم ناس عاميين وعديمي العلم؟ هذا مستوى التلاميذ. لذلك هم أحيان كثيرة كانوا يخطئون في فهم كلام المسيح فيضيفون إليه ما ليس بصحيح. مثلا لما بيقول متى في 2-14، وكان هناك إلى وفاة هيرودس في مصر لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. هو ينقل عن سفر هوشع في الإصحاح 11. نعم. يقول هذا اللي في سفر هوشع كان عن المسيح، عن المسيح، وأنه ذهبوا إلى مصر. هذا غير صحيح. نقرأ هوشع في 11-1، لما كان إسرائيل هو يعقوب عليه السلام غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني، كلما دعوا ولوا وجوههم وذبحوا لبعاليم وقربوا للأصنام. بيحكي عن مين؟ عن يعقوب، عن يعقوب عليه السلام وعن أبنائه. ما له أي علاقة في المسيح. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فهم أحيانا كانوا يخلطون. فهذا بسبب مقدرتهم العلمية المحدودة. وحكيت لك في حلقة سابقة عن نيقوديموس وهو معلم إسرائيل كيف فهم الولادة الروحية على أن ولادة حقيقية، وأجابه المسيح أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا. فهم جماعة محدودين في قدراتهم، لذلك هم يخطئون في مثل هذه المواضيع.